احنا في البيت الماضي ذكرنا وللقياس اللي هو المنطق وللاستقراء نفعه وللتمثيل عرفنا القياس وعرف الاستقراء والان سيعرف التمثيل على اللف والنشر المرتب ايضا. والحكم للشيء بوصف ظاهري في مثله التمثيل في مصادر واعتبر المقاييس الفقهية فهي على أساسه مبنية. قالك عن الانتقال من جزء إلى جزء يسمى بسبب وجود وصف ظاهر منضبط في الأصل ويوجد في الفرع مناسب لأن يكون علة للحكم هذا الذي يسميه يسمونه تمهيلا. يعني إذا كان في الشرعيات يسمى قياس فقهي وإذا كان في الأمور الأخرى النظرية التي ليست فقهية يسمى قياس تمهيل لأنه أمثال القرآن كله هذا قريبا من هذا القياس رغم أن بعضها ليس في أحكام فقهية بعضها مثلا فيه نشأة أخرى قياس النشأة الأولى على النشأة الأخرى هذا قياس تمهيلي من نوع قياس الدلالة وليس من نوع قياس العلة لكنه داخل قياس تمهيلي يشمل قياس الدلالة وقياس العلة وقياس الشبه يشمل أنواع القياس يسمى القياس الفقهي يسمى القياس التمهيلي. عرفه هنا أيضا وفصله هناك في باب خاص به ذكر شروط الحكم وأركانه الحكم والأصل والفرع وحكم الأصل والعلة وذكر شروط كل واحد منهما وذكر مساك العلة وذكر قواعدها. ها هنا ذكره في ذكر الأدلة العقلية وهناك ذكره في الأدلة الشرعية. قال والحكم للشيء بوصف ظاهري في مثله التمثيل في مصادره واعتبر المقاييس الفقهية فهي على أساسه. عندنا ثلاث أنواع من الأدلة دليل في انتقال من كلي إلى كلي يسمى قياسا منطقيا ودليل في انتقال من جزئي إلى كلي هو يسمى استقراء ودليل في انتقال من جزئي إلى جزئي يسمى تمثيلا أو قياسا تمثيلا أو قياسا فقهيا. فصل ليس عنده ايش ديروا نعم وان يكن عقل لنقل عضدا فالنقل متبوع بحيث وجد مر معنا من قبل وذا الدليل في الوصول لا يقع معتمد اصلا ولكن هذا تفصيل ما ورد هنالك مجملا. قال لك وان يكن عقل لنقل عضدا فالنقل متبوع إذا عضد العقل نقل فها هنا يجب العمل بالنقل اتباعا للعقل أما العقل وحده فلا يفيد هذا عند الأشاعرة خلافا للمعتزلة الذين يرون أن العقل يفيد وما أهل السنة فيرون أن العقل يعرف به كثير من حسن الأقوال والأفعال ولكنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب إلا برود الشرع أما مجرد الحسن فيعرف بالفطرة ويعرف فموقفهم يختلف عن موقف الأشاعرة الذين يرون أن العقل لا يفيد شيئا أو يختلف عن موقف المعتزلة أيضا يرون أن العقل هو وحده المفيد وإنما الشرع مؤكد. هذه النقطة عن الأشاعرة كيف خرجوها على قولهم بالقياس قول بالقياس قلت أجل السؤال لأنه فهو كان نتخمم فيه لفهم مفهوم. إذن خلونا إياك المفتو لبيات المقررة وبعد ذلك نفتح مجال الأسئلة إن شاء الله. والعقل قال وإن يكن العقل لنقل عضدا فالنقل متبوع بحيث وجد إذ ليس للعقل مجال في النظر إلا بقدر ما من النقل ظهر. هذا كلام صحيح إذا قصد به الثواب والعقاب أما إذا قصد بمجرد معرفة أن هذا حسن وهذا قبيح فالعقل والفطرة تدل على حسن كثير من الأفعال وتدل على قبح. لا صحيح ليس كل الأفعال يمكن معرفة حسن وقبحه ولكن كثير من الأفعال ما تواتر العقلاء على قبحه أو الفطرة السليمة على قبحها يعرف لكن لا يرتب عليه عقاب ولا ثواب إلا بالشرع. وإن يكون العقل ليس للعقل مجال في النظر إلا بقدر ما من النقل ظهر وهذا ورتبوا على هذا المعنى الخلاف في الحكم على الأشياء قبل ورود الشرع هل يحكم لها بالحسن أو يحكم لها بالقبح أو يحكم بالتوقف ولا يحكم بحسن ولا قبح. وهذا معنى قوله والحسن كالقبح به خلف جلي بين أولي السنة والمعتزلي. لاحظوا أنه هنا يرتب ينف

فينا جمعوا لهم ينتهي مع بعض قضيتنا بالحكمة من أجل التحسين والتقبيح مطلق المعادة الطبع منهم. كيف يخرجوا هذا على قولهم بالأصول بالإلة الحق أمنا؟ المشكلة لذلك ابن القيم رد عليهم في شفاء العليل في قضايا القدر والحكمة والتعليل رد مستفيض جدا على مسألة تحسين التقبيح العقلي، وبيّن فيها المذهب المعتزلة أنه عنهم جزم الحق غير عنهم اللي جزم الباطل، وأن الأشاعرة في ردهم عليهم أنكروا جزء الحق اللي موجود في عند المعتزلة، وإن كانوا هم أيضا وافقوا الحق في جد ما قالوا إلا من قاله في بعض البنايات التي بنوا عليها. وكما أشار الأخ لا يستقيم نفي التعليل إثبات التعليل في الأحكام، لا يتنافى مع تنظر الإنسان هذا البيت هو العقل قبل الشرع لا له نظر منه لهم لأصل محترم يعني هذا السنة. لذلك النسخة اللي متأخر فيها البيت خطأ أستاذ، كيف أن يكون ما له عند النظر وهو مدي أصل محترم؟ اللي هو هذا المعنى، وهذا المعنى اللي هو تقديم النقل على العقل لأهل السنة أصل معتبر، وإنه هو أي هذا الحكم اللي هو تقديم العقل. نعم.